ما مناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم مع أن النوم ناقض للوضوء؟ يعني كل إنسان ينام على طهارة يعني ويدخل على طهارة لا شك أن هذا صفة محمودة، وإن كان النوم ينقض الوضوء لأنه ما معنى ذلك أنه سيستمر على طهارة، ولكن كونه ينام وهو على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة هذا هو الذي ينبغي، وليس مقصود ذلك أنه يعني معناه أنه يعني سيبقى أن النوم ينقض الوضوء. العين وكأسة، فإذا نامت العين استطرق الوكاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك، ثم ذكر نحوه. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر التوسد اليمين، والذي قبله فيه ذكر النوم على الشق الأيمن، يعني وفيه النوم على الشق الأيمن، يعني فهي الجمع بينهما الحديث، يعني هذا يدل على أنه يتوسد يمينه. نعم، وهناك ينام على شقه الأيمن. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى، يحيى بن سعيد القطان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن فطر بن خليفة، عن فطر بن خليفة هو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب، وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا، وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة، وساق معنا معتمر. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه يعني وهو مثل الذي قبله مع بيان اختلاف الراويين الذين اشترك في روايته، وأن أحد منهم عبر يعني بأن إذا أتى فراشه يتوضأ، والثاني يقول أنه يأتي ينام وهو طاهر، يعني المعنى واحد واللفظ مختلف. المعنى واحد واللفظ مختلف. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال، محمد بن عبد الملك الغزال هو ثقة أخرج له أصحاب السنن، ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن محمد بن يوسف، محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري. عن الأعمش ومنصور، الأعمش سليمان المهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، ومنصور هو ابن المعتمر الذي مر ذكره. عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب، وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم رجع حديث حذيفة رضي الله عنه أن في الذكر عند النوم وبعد القيام من النوم كان إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم باسمك أحيا وأموت، يعني أنه يعني عندما ينام يقول هذا اللفظ لأنه يعني يحيا بقدرة الله ويموت بقدرة الله وبمشيئة الله وإرادته، والإنسان في نومه قد يعني يعود إلى الحياة بعد أن تأخذ هذه الموتى الصغرى التي هي النوم، وقد يعني يستمر يعني في هذه النومة يفارق الحياة كما جاء في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها، فيمسك التي قضى عليها الموت فإنها تستمر وتبقى ويعني يحصل، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يعني التي ما قضى عليها الموت في هذه النومة فإنها تعود إلى الحياة. هنا قال باسمك أحيا وأموت، يعني أنه قد يعود إلى الحياة، وقد تكون هذه النومة يعني يكون فيها موته ويفارق الحياة بها، فالإنسان يعني يعتمد على الله ويجعل كل شيء بيد الله عز وجل، ويعظم الله عز وجل بأن يكون كل شيء بقدرته ومشيئته وإرادته، فهو المحيي المميت، والإنسان بنومه قد يحيا بعد هذه النومة وقد يموت. ثم قال وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي هذا فيه ذكر أطلاق أن النوم يطلق عليه موت, يعني أحيانا بعدما أماتنا يعني في النوم, كما في الآية التي ذكرتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, والتي لم تمت يعني في منامها يتوفاها في منامها, فيمسك التي قضى عليها الموت يرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهي التي حصلت لها الحياة, يرسل الأخرى يعني في هذه الحياة إلى أجل مسمى إلى الأجل الذي جاء فيه موت. وهي إطلاق يعني على النوم أنه موت, وقد جاء في الحديث النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون, النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ثم قال وإليه النشور أي البعث, يعني فإن الناس يبعثون من قبورهم ويعني يجتمعون في المكان وفي الصعيد الذي يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم فيحاسبهم ويذهبون إلى منازلهم من الجنة أو النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن وكيع. وكيع بن الجراح مرة ذكره. عن سفيان عن عبد الملك بن عمير. سفيان مرة ذكره. عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الربعي. الربعي بن حراش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة المليان رضي الله عنهما وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. هل يمكن للإنسان أن يذكر أن يجمع هذه الأذكار في نومه؟ يمكن. وهل هذه الأذكار خاصة بنوم الليل؟ والله الذي يبدو أنها تكون نوم الليل يعني, لكن كون الإنسان يعني يذكر يعني بعضها التي ما جاء فيها ذكر الموجودة يعني أنه لا بأس بذلك لأنه عند النوم, لكن الغالب أن النوم يكون بالليل وأن الأذكار تكون في الليل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه, ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه إذا أوى أحدكم فليضطجع على شقه الأيمن فلينفض فراشه بداخلة إزاره, يعني من جهة يعني داخل الإزار الإنسان يكون عليه إزار يعني فيضع يده يعني من الظاهر وينفض يعني فراشه بداخلة الإزار يعني الذي يلي مما يلي جسده الذي يلي مما الذي يلي جسده. وقيل إن الحكمة في ذلك أنه قد يكون عليه يعني شيء يعني إما وسخ أو يعني هوام أو يعني شيء من ذلك, فإنه يذهب بهذا النفض بداخلة إزاره. ثم فإنه لا يدري ما خلفه عليه يعني إيش الذي حصل له يعني بعد أن تركه أو قبل أن يأتي إليه لا يدري إيش الذي يعني خلفه. ومن المعلوم أن هذا يتعلق بهوام أو غبار أو وسخ وما ذلك. وأما بالنسبة للجن فإن الذي يذهبهم التسمية والتعوذ بالله, يعني هذا هو الذي يذهب يعني الجن, وإنما المقصود من ذلك أن يكون هوام أو يكون هناك أشياء يعني غبار أو هواء أو يعني وسخ أو شيء من ذلك. ثم ليضطجع على شقه الأيمن وهذا مثل الذي مر في حديث البراء أنه يضطجع على شقه الأيمن, وقد جاءت الروايات الأخرى أنه يعني يجعل يده تحت خده. نعم. ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه, باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه, يعني وضعت جنبي يعني في النوم وبك أرفعه يعني يحصل لي القيام ورفعه يعني بعد النوم, كل ذلك بالله ومن الله وكل ذلك بمشيئة الله وإرادته، مثل قوله بك أحيا وبك أموت، لأن يعني بك يعني الذي هناك مثل هنا أضع جنبي وأرفعه، يعني أحيا وأموت، يعني يضع جنبه يعني ينام وتحصل له الموتة هذه الصغرى، وقد يعني تحصل له الموتة الكبرى في هذه النومة، ويعني وبك أحيا يعني من هذه النومة، وهنا أضع جنبي وأرفعه وهو مثل أحيا وأموت. إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت نفسي يعني معناها أنك قبضتها في هذه النومة، وأنني خرجت من الدنيا بالموت في حال النوم، فارحمها يعني برحمتك. وإن أرسلتها بمعنى أنها يعني ما حصل لها الموت ولكنها عادت وحصلت لها الحياة وحصل الانتباه من النوم، فالمطلوب أن يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين، وذلك بالاستقامة على أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يموت الإنسان وهو على حالة طيبة. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير، زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وكذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: هل النفض للفراش أمر تعبدي أم أمر متعلق بخشية وجود شيء على الفراش؟ على معنى الإنسان يفعل هذا الفعل يعني سواء كان فيه شيء أو لم يكن فيه شيء. يقول: قدمت إلى هذا البلد للعمل تحت كفالة شخص، واشترط علي أن أدفع له مما أكسبه نسبة وقدرها 15%، فهل هذا العمل يجوز؟ وما المخرج إن كان هذا العمل لا يقره الشرع؟ هذا يرجع إلى تنظيم الدولة، والدولة إنما تأذن للأشخاص بأن يستقدموا أشخاصا للقيام بأعمال لهم، وأن يكونوا يعني قائمين بالعمل تحت يعني إشرافهم وتحت توجيههم. وأما أن يأتي بأناس ثم يطلقهم يتكسبون ويعطونه نسبة وهم قد أرسلهم لا يعرف عنهم إلا أنهم في آخر الشهر يعطونه الراتب الذي يعني يفرضه عليهم، فهذا يعني لا يتفق مع الغرض الذي من أجله حصل الاستقدام، ونستخدم الحاجة حاجتي هو يستخدمه، أما أن يستخدم أناس ويرسلهم فهذا يعني عمل غير صحيح. وفي نفس الوقت أيضا يعني هذا مما يخشى من ورائه الأضرار، لأن الإنسان يفلت ولا يدري ما يحصل من وراء إفلاته، وقد يحصل منه أمور لا تحمد عقباها، وقد يسرق، وقد يحصل منه يعني اعتداء على أحد ما دام أنه مهمل ولا يعرف الإنسان إلا في آخر الشهر يأتي يعطيه النسبة التي فرض عليه. يقول: جاء في مفتاح دار السعادة لابن القيم عن أبي الدرداء وهو في الزهد لابن المبارك أن الرجل إذا بات على طهارة أذن لروحه أن تسجد تحت العرش، وإن لم يبت على طهارة لم يؤذن لها بالسجود. من خرج هذا؟ يقول: جاء في مفتاح دار السعادة ابن القيم عن أبي الدرداء وهو موجود في الزهد لابن المبارك. ما أدري لا أعرف شيئا عن صحته. وهذا يسأل: هل ثبت أن ثابت البناني صلى في قبره بعد موته وكما يقوله الصوفية ويحيلون ذلك إلى حلية الأولياء لأبي نعيم؟ والله ما نعلم، يعني أولا هذه من الأمور الغيبية، ومن يطلع الناس على أنه كان يصلي أو أنه صلى، لأن هذه أمور غيبية ويعني لا تقال ولا يتحدث يعني في أمور الغيب بغير علم. نعم، يعني جاء في الحديث في حق الأنبياء أن موسى كان يصلي في قبره يعني كما جاء في حديث الإسراء. وأما قضية الناس وأنهم يصلون وأنهم يصلون في قبورهم وأن ثابت يعني كان يصلي في قبره لا نعلم يعني شيء يعني يدل على هذا وهم الأمور الغيب. نحن مجموعة من المعلمين ندرس في منطقة تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلومتر، ونداوم من المدينة يوميا، هل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر مع القصر، مع العلم أننا وقت صلاة الظهر نكون في الطريق ولكن صلاة العصر نكون في ذلك في منازلنا؟ إذا كان هم سيصلون قبل العصر فليس لهم يعني أن يجمعوا ومع ذلك يأتون ينامون، لأنهم إذا سمعوا الأذان عليهم أن يقوموا. وأما إذا كان يجمعون على اعتبار أنهم يعني ما يعرفون عن الطريق يعني هل يعني تنتهي لهم أو ما تنتهي وأنهم سيواصلوا السير، لو جمعوا جاز، ولكنهم إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد، إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد ولا يصلون في الطريق من أجل أن يأتوا في وقت الظهر وينامون والناس يصلون في المساجد. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب ما يقول عند النوم، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حاء وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي جملة من الأحاديث المتعلقة بالأدعية عند النوم، وبقي جملة منها، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي رواه أبو داود، ويقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه، لا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذه أو هذا هذا هذا تمهيد وتوسل إلى الله عز وجل بصفاته وأفعاله، وذلك من الأمور المطلوبة في الدعاء، وهو أن الإنسان عندما يدعو يمهد لذلك بأمور تكون من أسباب الدعاء، وهي توسل إليه عز وجل بأسمائه وصفاته، أو بتقديم حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب قبول الدعاء. وهذا الذي جاء في أول هذا الحديث كله تمهيد لما يريده وما يطلب الاستعاذة بالله منه، فإنه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فكل هذا ثناء على الله عز وجل، فهو رب السماوات ورب الأرضين ورب كل شيء، وهذا يعني عام لأنه يشمل السماوات والأرض ويشمل غيرهما، قوله رب كل شيء لأن السماوات شيء والأرضين شيء، ومن في السماوات ومن في الأرضين من المخلوقات كلها شيء، فهو ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى: اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، الحب فالقه لإخراج النبات منه كما يوضع ينثر الحب عند الزرع في الأرض ثم تحرث الأرض ويسقى ماء فتنفتح وتنفلق تلك الحبة ويظهر منها يعني تلك الزرعة، وكذلك النواء عندما يكون في الأرض ويسقى بالماء فإن تلك النواة تنشق ويظهر منها يعني تلك أصل النخلة وتنشأ حتى تكون نخلة كاملة، فالق الحب والنواة. الحب هو ما يتعلق بالزرع، والنواة ما يتعلق بالنخل، ما يتعلق بالنخل. والله عز وجل هو الذي أوجد هذا، وهو الذي خلق هذا، وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فلو شاء أن حبة ما تنفلق وأن النواة كذلك ما تنفلق حصل ذلك، وإذا شاء أن يحصل انفلاقها ويحصل نبات الزرع ويحصل ظهور النخل وخروج النخل يعني من تلك النواة فعل ذلك، لأن كل شيء يده ومشيئته. فإن شاء أن تحصل النتائج من وراء هذا السقي ومن وراء هذا الزرع ظهرت، وإن شاء ألا تحصل الفوائد والنتائج حصل ما أراده الله وقضاه، وكل شيء بمشيئته وإرادته، وكل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وهذه الكتب الثلاثة الكتاب التوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وخصت هذه الكتب الثلاثة من بين الكتب المتقدمة لأنها أشهرها وأهمها وأعظمها، وهي التي يأتي ذكرها كثيرا في القرآن، هي التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل يأتي ذكرها كثيرا في القرآن، ولم يذكر كتب أخرى سوى التوراة والإنجيل إلا صحف إبراهيم وموسى، وإلا زبور داود عليه الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى جاءت في موضعين، في سورة النجم وفي سورة الأعلى، وزبور داود جاء في موضعين، في سورة النساء وفي سورة الإسراء. وأما التوراة فجاءت في مواضع كثيرة بلفظ الكتاب وبلفظ التوراة، وكتاب أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بلفظ الإنجيل كثيرا في القرآن. والقرآن هو خير الكتب وأفضلها وخاتمها، فخصت هذه الثلاثة لأنها أشهر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. إيش؟ أعوذ بك من شر كل ذي. وهنا يعني جاء المطلوب الذي مهد له بهذا التمهيد، لأن ما تقدم هو ثناء على الله عز وجل وتعظيم للوصول إلى ما يريده وما يطلبه من الله، وهو الاستعاذة. أعوذ بك من شر كل ذي، نعم، من كل ذي شر، من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، وهذا الاستعاذة بالله من كل من فيه شر. كل من فيه شر الله عز وجل هو الآخذ بناصيته، الذي بيده أمره وبيده التصرف فيه، وهو الذي يجعله يضر ويجعله لا يضر فيسلم من ضرره. ومن أعظم ما يكون في الوقاية من الضرر سؤال الله عز وجل ودعائه، لأن هذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها السلامة والوقاية من الشرور وأصحاب الشرور. نعم، كل ذي شر أنت آخر من ناصيته، أنت الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل، وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل، قد جاءت في هذا الحديث، وقد جاءت في سورة الحديد، وقد جاءت في أول سورة الحديد هذه الأسماء الأربعة، وجاءت في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا توضيحها وبيانها، لأنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء، فهو أول ليس قبله شيء، كل شيء آيل إليه، كل شيء آيل إليه، وكل شيء تابع له، وكل شيء عقبه، وأما والأولية المطلقة إنما هي لله عز وجل، والأول الذي ليس قبله شيء، وكل من سوى الله فإنما وجد بإيجاد الله، كل من سوى الله وجد بإيجاد الله عز وجل، كان عدما فأوجده وخلقه بعد أن لم يكن، والله عز وجل هو الذي كان بلا بداية وهو الذي يدوم بلا نهاية سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر هذين الاسمين المتقابلين، الاسم الأول الذي ليس قبله شيء، ويقابله الآخر الذي ليس بعده شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه الباقي الذي يدوم وغيره لا يدوم، وإن حصلت إدامة فإنما هي من الله عز وجل، كما يكون في الجنة والنار وبقائهما ودوامهما، فإنه ليس لهما إلا العدم، ولكن الله عز وجل هو الذي شاء أن يحصل بقاؤهما وأن يحصل استمرارهما، فبقاء الله عز وجل لازم لذاته، وأما بقاء الجنة والنار فهو مكتسب، الله تعالى أكسبها ذلك، والله تعالى جعلها تكون كذلك، ولو شاء أن ينهيها أو شاء أن لا تستمر وأن لا تدوم لفعل سبحانه وتعالى. فذكر هذين الاسمين المتقابلين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ثم قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهو ليس فوقه شيء لأنه عال على كل شيء، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كل هذه الأمور ثابتة لله عز وجل في علوه وفوقيته، فهو عال وهو فوق كل شيء في الذات والقدر والقهر، فهو فوق كل شيء قاهر له، وهو فوق كل شيء عال عليه، وهو فوق كل شيء في المنزلة في النفوس والمكانة في النفوس، لا يكون أحد أعلى منه ولا يكون أحد مقدم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، وإنما يحب غير الله وفقا لما جاء عن الله، وفقا لما جاء عن الله عز وجل، وتكون محبة وتفاوتها والتفاضل بين الناس وبين الخلق في المحبة والفضل، كل ذلك راجع إلى ما جاء عن الله عز وجل من بيان التفاضل، ومن يكون أفضل ومن يكون أعظم محبة. وأما الله عز وجل فهو الذي محبته مقدمة على كل شيء، وكل شيء محبوب وهو لله عز وجل، فإنما هو تابع لمحبته، سواء كان ذلك المحبوب أشخاصا أو أفعالا، فليس سواء كانت أفعالا وصفات وما إلى ذلك، فإنها تحب من أجل أن الله تعالى شرعها ورغب فيها، ومن كان له مكانة وله فضل فيحب لفضله ولتفضيل الله عز وجل إياه. فله سبحانه وتعالى علو القدر في النفوس، وله علو القهر قاهر لكل أحد، وله علو الذات لأنه فوق العرش وفوق كل شيء، وهو رب كل شيء وملك سبحانه وتعالى. وهو الباطن فليس دونه شيء، ليس دونه شيء، ليس دون الله شيء، وهو مطلع على كل شيء، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولكن ليس معنى ذلك أنه يكون حلا في المخلوقات وأن المخلوقات تحويه، فالله أعلى وأجل من أن يحويه شيء مخلوق، بل هو مباين للمخلوقات، ولكن مع كونه عالٍ على المخلوقات فإنه يعني مطلع على كل شيء، ولا يخفى عليه شيء ولا يحجب عنه شيء سبحانه وتعالى، بل كل شيء أمامه وتحت قهره ونظره وسمعه، لا يخفى عليه دبيب النمل يعني في الظلام وعلى الصخور، ولا يخفى عليه دقيق ولا جليل، بل هو مطلع على كل شيء، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وما هو أخفى وما وما وما وما كان أخفى من ذلك، يعلم ما تخفي الصدور، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. إيش بعده؟ زاد وهب وهو أحد الشيخين لأبي داود، وهو من بقية الواسطي، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اقضي عني الدين يعني مع الاستعاذة بالله عز وجل من كل ذي شر هو آخذ بناصيته. وبعد ذلك أيضا ذكر الثناء عليه بهذه الأسماء الأربعة، وقال بعد ذلك اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. ومعنى ذلك أن الإنسان يسلم من الدين، وأن يغنى، يحصل الغنى من الفقر، فيكون ليس فقيرا. وإن لم يكن عنده الغنى الذي هو غنى اليد، ولكن عنده غنى النفس. وإذا كان غنى النفس موجود فإن هذا هو الغنى الحقيقي. وإذا كانت النفس ليست غنية، فلو كانت اليد مليئة فإنها تكون فقيرة، وتكون يعني تبحث وتشتغل وتهتم بالحصول على مزيد، وإن كان عندها ما يكفيها ويكفي يعني من وراءها لمدة طويلة. إلا أن الغنى هو غنى النفس وليس غنى اليد، لأن الغنى يكون في اليد، ومع ذلك يكون الشح خشية الفقر. ولكن من كان عنده غنى النفس هذا هو الذي يسهل عليه ما بيده، ويسهل عليه الانفاق في سبيل الله عز وجل. اقضي عن الدين واغنني من الفقر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل. موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن وهيب بن خالد وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا وهب بن بقية. ثم قال حاء للتحول من إسناد إلى إسناد، وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم. عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه صالح أبو صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق. يقول السائل: هل يستدل بهذا الحديث بان لله صفه فالق؟ فالق هذا مضاف يعني ما جاء مطلقا، يعني لا ياتي الا مضافا، فهو من افعاله طبعا، هو من صفات أفعاله لكن ليس اسمه. نعم. وهل يجوز أن أدعو الله بهذه الأسماء بأن أقول يا أول ويا آخر دون تقييد؟ الأولى أن يأتي بها الإنسان على الهيئة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها ثناء عليه وتعظيم له: أنت الأول فليس قبل شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. ويمكن يأتي بها، ولكن كون يأتي بها على هذا يكون أكمل. وهل بين اسم الأول والآخر تلازم فلا يذكر أحدهما إلا بالآخر، وكذلك الظاهر والباطن؟ لا، ليس بلازم. يمكن أن يسمى إنسان عبد الأول وإنسان عبد الآخر، ما يقال عبد الأول والآخر أو عبد الأول الآخر، بل يؤتى بهذا على حدة وهذا على حدة. لكن هناك من أسماء الله ما هو لا يذكر وحده، يعني النافع الضار، هل يمكن الإنسان يقول الله تبارك وتعالى أو يا ضار؟ لا، ما يقول هذا، ما يخاطب الله يقول له يا ضار، وإنما يصف الله بأنه النافع الضار، ولكن لا يخاطبه. يقول: هل الأفضل الرضا بالقضاء والرضا بالفقر لمن يقدر على الصبر عليه، أم الأفضل سؤال الله الغنى مطلقا، أم الأمر فيه تفصيل؟ يعني يسأل الله عز وجل مثل ما جاء في الحديث يعني ما يكون فقيرا، لأن الفقر يعني يجعله يعني يحتاج إلى غيره ويجعله يعني ينشغل، ولكن كونه يصير عنده الكفاف الذي لا ليس هناك غنى يطغيه ولا فقر يعني يشغله، وإنما يكون كفافا مثل ما كان عيش المصطفى صلى الله عليه وسلم كفافا. نعم. والغنى إذا ما كان يعني حجة على الإنسان وما كان ضررا على الإنسان بأن صرف في سبيل الله وأنفق في سبيل الله فهذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. ولهذا كان من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيهم أثرياء ولكن يبذلونه في سبيل الله ويحصلون ما يحصلون. ولهذا جاء فقراء المهاجرين وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويصدقون فضول أموالهم. فالمال إذا وجد ولكنه صرف في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو أجره عظيم عند الله عز وجل. ولكن كونه يسير بيد الإنسان ويشغله عن الخير ويمسك عليه فهذا حصول المال عليه ضرر ضرر عليه وهو في نفس الوقت تعب له ونصب لأنه دائما مشغول فيه، يعني مشغول على الموجود يعني لا ينقص من شيء ويحرص على أن يضيف إليه. وقد جاء في الحديث الصحيح لو يعطى ابن آدم وادي من ذهب لطلب ثانيا ولو أعطي ثانيا لطلب ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ما مناسبة هذه الجملة الأخيرة تقضي عني الدين وأغنيني من الفقر بما قبلها من التوسل والدعاء؟ لأن كله يعني يعني مثل الاستعاذة، مثل الاستعاذة، هي الاستعاذة من كل ذي شر، وهنا أقضي عن الدين وأغنيني من الفقر، كل ذلك أمر مطلوب، يعني يريد أن يحصل ما هو خير له وأن يسلم مما هو شر، فالأول سلامة من شر والثاني تحصيل خير. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص يعني بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. ثم رد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أوله كان يقول صلى الله عليه وسلم عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم. كان عليه الصلاة والسلام يقول عند مضجعه يعني عند اضطجاعه وعند نومه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بوجهك الكريم. وهذا فيه إثبات صفة الله عز وجل، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وتأتي صفة الوجه في القرآن والحديث ويراد بها تلك الصفة، لكن لا يقال إنها يعني دائما يراد بها نفس الصفة دون الموصوف، فإنه يراد بها الصفة والموصوف، ولكنه لا يقال إن هذا عبارة عن الذات وليس لله صفة وجه، بل لله ذات وله وجه، لله ذات متصفة بالصفات ومنها صفة الوجه. فإذا ذكرت الصفة وذكرت الذات لا بأس بذلك، وأما أن تفسر الصفة بالذات فهذا نفي للصفة وهذا غير سائغ، لأن الذين يؤولون الصفات يقولون أنه يعني يراد بالوجه الذات، ولا يصفون الله بأن له وجه، ولا يقولون من صفات الله الوجه، وإنما يقول المراد به الذات، عبر بالوجه عن الذات، وإلا فليس لله وجه، بل النصوص جاءت بذكر الوجه وهذا من صفات الله عز وجل. والاستعاذة والبقاء إنما هو للذات المتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه. ولهذا قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. البقاء للذات والصفات ومنها الوجه. ولا يقال ان البقاء للذات وانه ليس لله صفة الوجه كما يقال ويبقى وجه ربك لذاته كما يقوله المفسرون من يتأول وليس في صفة الوجه. فإثبات الذات وإثبات الوجه كل منهما حق, والوجه صفة للذات وكل منهما يثبت. فإذا قيل ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام يعني فيها إثبات صفة الوجه وإثبات أن البقاء لله عز وجل بذاته وصفاته ومنها صفة الوجه. أما أن يقال أن الوجه يراد به الذات وأنه ليس لله صفة الوجه فهذا طريقة أهل التأويل وأهل التعطيل الذين يعني لا يثبتون الصفات بل يتأولونها ويصرفونها عما تدل عليه إلى أمور أخرى يعني مقتضاها عدم إثبات الصفة وعدم بقائها وأن وجودها كلا وجود, لأنه كما يقول مجاز والمجاز يصح نفيه, فمعنى ذلك أنه ليس لله وجه على قولهم. وأما إذا أثبت الوجه وأثبتت الذات المتصفة التي من صفاتها الوجه فهذا فكل ذلك حق. فيبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام يعني يبقى الله عز وجل بذاته وصفاته ومنها صفة الوجه وليس معنى ذلك أن البقاء للوجه وحده الذي هو الصفة دون الموصوف, بل للذات المتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه لله عز وجل. أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. وكلماتك التامة الكلمات يعني يمكن أن تكون كلمات كونية وأن تكون كلمات شرعية دينية. والكلمات الكونية هي القدر والقضاء والقدر والذي قدر الله عز وجل أن يكون, لأن هذه كلمات كونية. وكلمة شرعية التي هي القرآن هذه الكلمات الشرعية. فكلمات الله تعالى الكونية تامة ونافذة ولا يتخلف يعني شيء منها, وكلمات الشرعية تامة أيضا كما قال الله عز وجل تمت كلمة ربك صدقا وعدلا, أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي, فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة. يعني هذه الكلمات التي هي الكلمات القرآنية أحكامها عادلة في الأمر والنهي وأخبارها صادقة, وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي وهذه من الكلمات التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. يعني جملة من الكلمات تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي, منها الإذن ومنها القضاء ومنها الأمر ومنها الكتابة ومنها الكلمة أو الكلمات ويعني وغيرها. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام موقعه في كتابه شفاء العليل, ذكر فصلا خاصا أو بابا خاصا فيها, وذكر جملة منها وأدلة على كل واحد منها سواء كان كونيا أو شرعيا دينيا. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم, يعني كلمة ربك اللي هو القضاء والقدر, يعني كلمة هنا معنى القضاء والقدر. فتأتي الكلمة أو الكلمات لمعنى كوني وتأتي لمعنى شرعي ديني. ومن شر ما أنت آخذ بناصيته. من شر ما أنت آخذ بناصيته يعني كل شيء الله آخذ بناصيته, كل شيء تحت قبضة الله عز وجل وتصرفه. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. المغرم هو الغرم ويعني ومنه الدين, وذلك بالتخليص منه والسلامة منه والإغناء حتى يتخلص الإنسان منه. والمأثم يعني ما يحصل به الإثم, يعني الله تعالى يكشفه ويعني يزيله, وهو الذي يعفو عن السيئات, وهو الذي يسلم من أسباب الآثام. نعم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، يعني جندك هم الغالبون ولا يهزمون، وعدك نافذ ولا يعني يحصل له خلف. نعم. لا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح، لأن الجد هو من الحظ والنصيب. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح عند الله عز وجل. الذي ينفع عند الله العمل الصالح، وأما الحظوظ الدنيوية سواء كانت مال أو جاه أو غير ذلك، فإن هذه حظوظ دنيوية لا تنفع عند الله عز وجل إلا إذا كان يعني معها إيمان وتقوى واستقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الجد هنا في الموضعين معناه الحظ والنصيب، والمعنى ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، فالجد هو فاعل ينفع، يعني لا ينفع الجد أي الحظ والنصيب ذا الجد يعني صاحب الحظ، يعني قدم المفعول على الفاعل، قدم المفعول فيه على الفاعل، ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك. وذكر أن من بمعنى بدل، يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه بدلا منك، يعني بدلا من من من من طاعتك، بل الطاعة هي التي تنفع، الطاعة هي التي تنفع. ومن تأتي بمعنى البدل في بعض المواضع، كما في قول الله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة. وقوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن أي بدل الرحمن، ما الذي يكلأكم غير الرحمن أو بدل الرحمن. سبحانه. والجد يأتي بمعنى الجد الذي هو يعني أبو الأب وأبو الأم، والذي هو الأب الثاني، الأب الثاني أو من فوق الأب الأول، من فوق الأب الأول يقال له جد، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. ويأتي بمعنى الحظ والنصيب، ويأتي بمعنى العظمة، كما قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا عن الجن، وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالت عظمته وجلاله. وكذلك في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك، فإن هذا معنى العظمة. وهذه من الألفاظ التي تأتي لعدة معاني، اللفظ واحد ويكون لعدة معاني، وهذه يسمونها المشترك اللفظي، المشترك اللفظي، لأن اللفظ واحد ولكنه يطلق على عدة معاني. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. والمشترك المعنوي هو الاتفاق في المعنى مع التفاوت فيه، الاتفاق في المعنى مع التفاوت فيه، هذا قاله مشترك معنوي، لأن الإبصار الناس متفاوتون فيه، وكل من لم يكن أعمى فهو مبصر ولو كان بصره يعني ضعيف جدا، فيعني متفقون أو مشتركون في المعنى مع التفاوت فيه. وأما المشترك اللفظي فإنه يطلق على كل واحد على حدة، هذا يطلق عليه جد، وهذا يطلق عليه جد، وهذا يطلق عليه جد. وقد يكون من الأضداد أيضا مثل عسعسة، فإنه يطلق على أقبل وعلى أدبر وهما ضدان، وكذلك القرء يطلق على الطاهر وعلى الحيض وهما ضدان. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الأحوص يعني ابن جواب. عن الأحوص بن جواب وهو صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمار بن رزيق. عن عمار بن رزيق وهو لا بأس به، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي، وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحارث. عن الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور الهمداني، وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. وأبي ميسرة. ومعه أبو ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل. عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن علي، بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين. رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول: هل يمكن أن يأتي لفظ الوجه ويقصد به الثواب كما في قوله يريدون وجهه؟ هذا من آثاره، لا يقال أنه يراد به وحده، لأن في إثبات صفة الوجه، إثبات صفة الوجه، ولكن من آثار يعني تلك الصفة أن الإنسان يطلب يعني الثواب، ومن ذلك النظر إلى الوجه الذي هو أكمل نعيم يكون لأهل الجنة. لكن لا يقال أنه يأتي الوجه يراد به الثواب فقط، ولا يراد به إثبات الوجه. الشيخ يريد وجهه يعني حتى يعني رؤية وجهه أيضا، هذا يدخل وهو من الثواب، وهو من أعظم الثواب، بل هو أعظم الثواب رؤية الوجه، لأن أكمل نعيم عند أهل الجنة رؤية الله عز وجل، ولهذا ادخرها الله عز وجل في الدار الآخرة، ولم يشأ أن يرى في الدنيا، والله تعالى قادر على أن يراه عباده لو شاء ذلك، ولكنه لما كانت رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم ادخرها الله عز وجل في الآخرة، وذلك أن نعيم الدنيا نعيم الآخرة لا يأتي في الدنيا، بل يبقى غيبا. ولهذا جاء في الحديث حديث الكسوف أنه لما عرضت عليه الجنة والنار ورأى ناقيد العنب متدلية وأراد أن يأخذ عنقودا ثم كف، قال عليه الصلاة والسلام: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، فشاء الله عز وجل أن يكون ذلك غيبا، ولا يحصل في الدنيا شيء من نعيم الآخرة ومن نعيم الجنة، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الحديث صحة وضعف وإيش؟ الحديث هذا ضعف الألباني، وما يعني ما يظهر فيه إلا كان عن عنت أبي إسحاق السبيعي، وإلا الباقون كلهم محتجون بهم، إلا يكون هناك انقطاع أو شيء يعني لا أدري عنه، ولكن الذي يظهر ما يظهر يعني شيء ظاهر إلا عن عنت أبي إسحاق. هل كلمات الله الشرعية هي القرآن فقط؟ لا، ليس القرآن فقط، التوراة والإنجيل وكل ما تكلم الله عز وجل به مما هو تشريع كل ذلك كلام الله عز وجل. السنة تدخل لأنها وحي؟ السنة تدخل لكنها ليست يعني اللفظ، يعني لا يقال إن نفس اللفظ هو كلام الله، بل هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الرسول، لكنه مبلغ لكلام الله عز وجل، كما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السنة كلام الرسول، ولكنها مبلغة عن الله، بلغها أي السنة عن الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك الحديث الذي دلت على ذلك، ومنها الحديث الذي أشرت إليه مرارا، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، سارني به جبريل آنفا، يعني الاستثناء. نعم. يقول الأخ: في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فسرها ابن كثير رحمه الله إلا ذاته، وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين والفوزان أن الإمام إذا كان من أهل السنة ومعروف بإثبات الصفات، فإن كلامه في تفسير هذه الآية يرد إلى المحكم من كلامه في إثبات صفة الوجه، وأنه هنا فسر اللازم بالملزوم. نعم، من جاء عنه من أهل السنة مع أنه يثبت يعني الصفة لله عز وجل، لا يقال أنه يعني مؤول، أقول لا يقال أنه مؤول، وإنما هو يثبت الذات ويثبت الوجه الذي هو من صفة الذات، من صفة الذات. ومن كثير ذكرها في التفسير هكذا يقول عند قوله تعالى كل شيء. هو البخاري نفسه, البخاري نفسه يعني في في في نفس في الصحيح عندما يعني عند سورة القصص يعني أتى بكلمات كعادته يعني يفسر بعض الكلمات ثم قال وجهه وعبر عنه بقوله ملكة كل شيء يكون وجهه إلا ملكة, يعني بعض الناس يقول إنها إلا ملكه, وهذا لا يستقيم لأن قوله كل شيء هالك إلا ملكه, كل شيء هالك إلا وجهه, كل شيء هالك لأن كل شيء هو ملكه, فيكون معناه كل شيء هالك إلا كل شيء, كل شيء إلا كل شيء, فهو لا يستقيم بكل ملكه, لكن المقصود بها الملك, كل شيء هالك إلا ملكه. وهذا جاء عنه في التفسير, ولكن جاء عنه في سورة في كتاب التوحيد ذكر الوجه وذكر الآيات التي في صفة الوجه والأحاديث التي في صفة الوجه. والحافظ ابن حجر ذكر ذلك في الشرح فقال إنه أن هذا تفسير أبي عبيدة, تفسير أبي عبيدة معمر المثنى, وقال يعني إلا هو, إلا هو يعني ملكه, يعني إلا هو يعني اسم ملكة ليست اسم ملكه, إلا هو. ومعنى ذلك أن البقاء لله عز وجل بذاته وصفاته, فالبقاء للذات والصفات وليس للذات وحدها بل للصفة وحدها, يعني كل شيء هالك إلا وجهه يعني لله صفة الوجه وغير الوجه يعني هذا لا يستقيم, ولكن المقصود إثبات الذات ومع المتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه, ومنها صفة الوجه, فالكلام مستقيم هذا الذي ذكره نقل عن الشيخ العثيمين, يعني لأنه لا شك أنه يرد المحكم إلى المتشابه, المتشابه إلى المحكم, والشيء الذي يعني ما يقال أن هذا تأويل لأنه فسر في مكان آخر وأثبت الوجه في مكان آخر, وأثبت الوجه في مكان آخر, لكن الجواب الصحيح في هذا أن يقال إثبات الذات والصفات ومنها صفة الوجه, ومنها صفة الوجه. الله عليك. البخاري ذكر في تفسير آخر القصص ولا عند لا آخر القصص, لأن الآية هذه في آخر القصص. ويبقى وجه ربك, لا كل شيء هالك إلا وجهه, ما هي حقة الرحمن, ها مين اللي في آية الرحمن ويبقى وجهه, لا لا ويبقى وجهه هذه غير, وإنما الذي فيها كل شيء هالك إلا وجهه, يعني كل شيء هالك إلا هو, إلا هو قال تفسير الحافظ حجة تفسير أبو عبيدة إلا هو, قال إنه يعني تبع أبا عبيدة وأن هذا تفسير أبو عبيدة, وهذا يعني معناه أنها ملك, بعض الناس يقول أنها ملك, كل شيء هالك إلا ملكه, الملك هو كل شيء, ملك الله هو كل شيء, تكون نتيجة كل شيء هالك إلا كل شيء, كل شيء هالك إلا كل شيء, وهذا لا يستقيم, بل مقصود الملك, يعني كل شيء هالك إلا ملك كل شيء, كل شيء هالك إلا ملك كل شيء وهو الله عز وجل, ولكن ليس المقصود من ذلك نفي الوجه بل إثبات الذات والصفات ومنها صفة الوجه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أما الآية اللي في سورة الرحمن فكما هو معلوم يعني الوصف جاء للوجه للصفة, ويبقى وجه ربك ذو, ما قال ذي يعني بحيث يصير وصف للمضاف إليه الذي هو الرب, وإنما وصف لذو الذي هو الوجه, ويبقى وجه ربك يعني ذو الجلال والإكرام, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, يعني ففيه إثبات الصفة وإثبات الذات المتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه. وفي آخر سورة الرحمن يعني جاء الوصف يعني يرجع إلى المضاف إليه, فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام, تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام, فصار الوصف بذي يرجع إلى المضاف إليها الذي هو الرب, وأما في أول في آخر أول السورة فالوصف مرفوع بذو يرجع إلى الوجه, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفسه كان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا يعني رزقنا الطعام ويعني مكننا من استعماله ويعني جعلنا نستفيد منه، وسقانا أيضا كذلك أن أنزل علينا الماء من السماء وأنبعه من الأرض فتكون به يعني يكون بذلك حصول طعامنا وشرابنا، وكفانا من كل شر، وآوانا يعني هيأ لنا المساكن التي نستكن بها من الحر ومن البرد ويعني نأوي إليها. وكل هذه نعم هي من الله عز وجل، هو الذي تفضل بها وهو الذي جاد بها وهو الذي المنعم المتفضل بكل نعمة والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني كثير من الناس ما يحصل لهم هذا الشيء ويحرمون هذه النعمة، ونحن قد أنعم الله علينا بها وتفضل علينا بها، فنحن نشكر الله عز وجل على ذلك ونثني عليه ونعظمه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. ثم أرد أبو داود حديث أبي الأزهر الأنماري نعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أولى إلى فراشه قال اللهم وضعت جنبي بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي بسم الله وضعت جنبي، يعني كونه يعني نام ويعني بدأ بالنوم ويضع جنبه، وقد ورد في الحديث على شقه الأيمن بسم الله وضعت جنبي يعني جنبه الأيمن اللهم اغفر لي ذنبي يسأل الله عز وجل المغفرة للذنوب اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وأخسئ يعني يجعله خاسئا. وقوله شيطاني يعني المقصود من ذلك أن الشياطين الذين يريدون إيذاءه أنهم يحصل لهم يعني أن يخسأوا وأن يندحروا. وقيل أن المقصود به القرين يعني من الجن، ولكن قد جاء في الحديث أنه أسلم فكان لا يأمره إلا بخير كما في صحيح مسلم حيث قال ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة، قالوا وأنت يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فكان لا يأمرني إلا بخير فيكون مقصود من ذلك الشيطان الذي يريد أن يؤذيه مثل الشيطان الذي جاء إليه وهو يصلي ويعني مسكه وقال لولا دعوة أخي سليمان لا أمسك، قال يعني بملك لا ينبغي لأحد بعدي لا يعني أبقيته يعني ينظر إليه يعني أطفاله الأطفال، يعني كما جاء في الحديث يعني الصحيح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشيطان الذي يريد أن يؤذيه. نعم. وفك رهاني يعني المقصود بالرهان يعني سواء كان يعني يكون يعني دين لله عز وجل أو للآدميين، كل هذا قال رهان، والناس

وأن يعني النسح هو المقروء هذا الذي نفث الريق الذي خرج بدون يعني ريق يعني بدون بصاق أو بدون يعني شيء يعلق هو الذي يمسح به. فيكون يعني الواو هنا ليست للترتيب لمطلق الجمع لأنه قال نفث فيهما وقرأ فيهما. قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يقول ما المراد من ما استطاع من جسده؟ هل المقصود حسب الاستطاعة أو أنه يبذل طاقته وجهده؟ الذي يمكنه لأنه يعني بعض جسده ما يقدر يصله يعني ظهره ما يصل إليه يعني مواضع من جسده لا يصل إليه. قوله يفعل ذلك ثلاث مرات، الإشارة تعود على المسح ثلاث مرات أو القراءة أو كليهما؟ أظن كلاهما يعني يكون يكررها ويكون يمسح ويكرر المسح. والنفث يكون في كل مرة ثلاث مرات يتكرر الذي يبدو أنه يتكرر. لا بس لما يقرأ الآن قل والله أحد سبحان رب الفلق ورب الناس ينفث نفثة واحدة ثم يمسح ولا ثلاث مرات ثم يمسح؟ أقول ما لهم تحديد لكن يمكن أن ينفث يعني. وأقول لو كرر النفث يعني ما هناك يعني شيء من عمل. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. ثم أورد أبو داود حديث عباض بن سارية رضي الله عنه أن الإسلام كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية. المسبحات هي التي تبدأ بتنزيه الله عز وجل وهي سبع سور يعني سبح في الماضي فيها ثلاث سور سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف ويسبح بفعل مضارع فيها سورتان الجمعة والتغابن والأمر سبح اسم ربك الأعلى وسبحان الإسراء فهذه سبع يعني ثلاث بسبح وثلاث يسبح واثنتان يسبح وواحد يسبح وواحد سبحان فهي سبع سور. ويقولن فيها آية هي أفضل من خير من ألف آية ولكن الحديث ضعيف فيه ابن أبي بلال وهو مقبول. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. مؤمل بن الفضل الحراني هو صدوق أخرج أبو داود النسائي. صدوق أخرج أبو داود النسائي. عن بقية وهو صدوق حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بحير يعني وأيضا فيه التدليس يعني بقية مدلس وبحير هو بن سعد وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. البخاري في المفرد. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. لا بدون مسلم. البخاري في المفرد. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال. خالد بن معدان مر ذكره هو ابن أبي بلال هو عبد الله بن أبي بلال. وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن العرباض بن ساري. العرباض بن ساري رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب السنن. ما المراد بالآية؟ نادي الله أعلم. والحديث ضعيف الآن يعني ما هو ثابت. قال حدثنا علي. هذه الآية أقول هذه الآية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أفضل آية في القرآن وأفضل آية في أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة هي خير سورة وآية الكرسي هي خير آية يعني فتكون يعني معنى هذه يعني خير من ألف آية وآية الكرسي هي من الآيات. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي حديثان. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. لا يقول في الجمع بين حديث نم على آخر سورة قل يا أيها الكافرون حديث حذيفة. يقول هناك بعض أهل العلم من يرى التوفيق بينهما بأن يجعل سورة الكافرون آخر ما تقرأ من القرآن وحديث البراء آخر ما يذكر من الأذكار والأدعية فما هو رأي فضيلتكم؟ لا بس أيهما يقدم هو المقصود تقديم وتأخير يعني هل هذه قبل ولا هذه قبل، يعني الإشكال ما زال، يعني بأيهما يختم ويكون النوم يعني عقبه ما في كلام. حديث نوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون، يقول أن هنا ضعفه الشيخ مقبل وقال فيه الترمذي أنه لا يثبت كما في الحاشية، فكيف نعم يصحح مع أن فيه، هو تكلم فيه يعني الترمذي تكلم فيه ابن عبد البر وقال أنه لا يثبت، ولكن يعني جاء يعني من يعني روايات كثيرة وأغلبه يدور على أبي إسحاق السبيعي وقد روى أبي العنعنة وهو مجلس، ولكن يعني حسنها الحافظ ابن حجر وكذلك الألباني صححه، ويعني وابن كثير ذكره عند تفسير هذه السورة وذكر عدة طرق له وذكر طريقا آخر ليس من طريق أبي إسحاق ولكنه يعني بيض يعني الاسم الصحابي الذي ف يعني بعض المحسنه لعله يعني من اجل يعني وروده من طرق اخرى يعني غير الطريقه ابي اسحاق السبيعي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب ما يقول عند النوم، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي جملة من الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب الدعاء عند النوم، وبقي يعني بعض الأحاديث، وأولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه يعني للنوم أو من النوم قال: الحمد لله الذي آواني وكفاني وأطعمني وسقاني. وهذا سبق أن مر بنا في حديث آخر فيه ذكر يعني هذه الأمور الأربعة: الذي آواني، الذي كفاني وآواني، يعني الكفاية يعني معناه أنه كفاه يعني الشرور وكفاه يعني ما يخافه ويحذره، وآواه يعني رزقه المسكن ومكنه من حصول السكن الذي يستكن به، وأطعمه وسقاه. هذه الأمور الأربعة سبق أن مرت: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، وش بعده؟ والذي من علي فأفضل. والذي من علي فأفضل، يعني من عليه تفضل، وأفضل يعني أجزل العطاء أو تفضل بالعطاء، يعني حصل منه المن والتفضل فيه ويعني إجزاله وأكثاره، وأنعم علي فأفضل. والذي أعطاني فأجزل. والذي أعطاني فأجزل، يعني أجزل العطاء، أعطاني فأجزل العطاء، يعني جعل عطاءه جزيلا، أعطاه وأكثر له من العطاء وأجزل له العطاء. نعم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، يعني في جميع الأحوال الله تعالى هو المحمود سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، يعني سواء ما كان منها يعني حسنا أو كان أو غير حسن، لأن الله تعالى هو المقدر لكل شيء، والذي بيده ملكوت كل شيء، فهو يحمد على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي يحمد على كل حال، وغيره لا يحمد، ولا يحصل منه يعني الحمد إلا إذا حصل منه إنعام وحصل منه إحسان. وأما الله عز وجل فإنه هو الذي يحمد على كل حال، هو الذي يحمد على كل حال بدون استثناء حال من الأحوال، بخلاف غيره فإنما يحمد ويمدح ويثنى عليه إذا حصل له ما يقتضي ذلك مما هو محبوب ومما هو مرغوب. وهذا يعني يدل على أن هذا الدعاء يؤتى به يعني في المكروهات وغير المكروهات، يعني لا يقال أنه خاص في الأمور التي هي مكروهة، يقال الحمد لله على كل حال يعني في الأمور التي يكرهها الإنسان، وإنما يؤتى به في الأشياء التي يحبها والأشياء التي لا يحبها، وأن كلما أن الله تعالى محمود في جميع الأحوال. نعم. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء. الله عز وجل هو الرب وهو المليك الذي بيده ملكوت كل شيء، المتصرف في كل شيء، المربي خلقه بالنعم، الموجدهم من العدم، وهو إلههم وهو إله كل شيء. ففيه الإقرار بربوبية الله عز وجل وألوهيته، ربوبيته كونه رب الناس وخالق الناس والمتصرف في الخلق كيف يشاء، والإله الذي يعبد ويخص بالعبادة ولا يشرك مع الله أحد معه أحد فيها، فكما أنه الذي لا رب سواه فهو الإله الذي لا إله حقا بحق سواه، فلا تصرف العبادة إلا له، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لأن المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني من أقر بأن الله تعالى هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، الذي ليس له شريك في الخلق والإيجاد، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده، كما أنه واحد في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فهو أيضا واحد في ألوهيته، فيكون معبودا وحده فيها، فلا يعبد مع الله سواه، ولا يصرف من أنواع العبادة شيء لغير الله، فلا بد من هذا ومن هذا. نعم. أعوذ بك من النار. أعوذ بك من النار. أعوذ بك من النار، يعني بعد أن أثنى على الله عز وجل بذلك الثناء، وهو من الوسائل التي يؤتى بها بين يدي الدعاء وبين يدي المطلوب، يعني هذا من الأمور المهمة في الدعاء أن يكون مسبوقا بالثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يطلب منه الحاجة، يطلب منه الإنسان ما يحتاج. نعم. قال حدثنا علي بن مسلم. حدثنا علي بن مسلم هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن عبد الصمد. عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري ثقة. صدوق. صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه عبد الوارث العنبري هو ثقة. عبد الوارث بن سعيد العنبري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حسين. عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة بن حصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ترتيب الربوبية ثم الملك ثم الإلهية جاء في سورة الناس، هل له معنى معين؟ كما هو معلوم الله تعالى هو الذي خلق وملك وهو مالك كل ما خلق، وهو الذي يجب أن يعبد، لأن كما هو معلوم أن العبادة تأتي بعد الخلق والملك، والله عز وجل هو المالك لكل شيء وهو الخالق لكل شيء، فيطلب من العباد أن يخصوه بالعبادة، ولعل يعني ذلك لأن هذا الترتيب هو لأن الله تعالى خالق مالك، فإذا يجب أن يعبد، خالق فهو خالق الخلق وهو مالكه، لا يكون خالقا ثم يكون غير مالك، بل هو خالق مالك، ومن خلق فهو المالك لما يخلقه، وهؤلاء أو المخلوقون أو من هم مكلفون من المخلوقين مأمورون بأن يفرد الله عز وجل بالعبادة وأن يخصوه بالعبادة سبحانه وتعالى. الأخ يقول ثم الأولان الذي هي الربوبية والملك كونه الرب وكونه المالك مستلزمة للألوهية. يعني من حصل منه الإقرار بهذا يلزمه أن يقر بهذا ويلزمه أن يأتي بهذا. كيف يعقل أن يكون هو الخالق وحده وهو الملك وحده المتصرف بالكون وحده والخلق كلهم مخلوقون لله والله تعالى هو الذي أوجدهم من العدم ثم يصرف لهم شيء من العبادة وهم مثل العابد الذي يعبدهم من دون الله؟ كيف يليق أن الإنسان يعبد مخلوقا مثله؟ بل المعبود هو الخالق الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم ورباهم بالنعم هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أما مخلوق مثلك كان بعد أن لم يكن ثم تعطيه شيء من العبادة وتخصه بشيء من العبادة أو تشركه بالعبادة هذا من أبعد ما يكون عن العقل وعن الفهم. الشيخ الألباني حكم على هذا الإسناد بأنه صحيح. فالأخ يسأل يقول لماذا قال صحيح الإسناد ولم يحكم على الحديث؟ فهل المتن فيه شيء؟ هو عادة أنها إذا كان أن الحديث يعني سبق أنه يعني خرج أو ذكر تخريجه أو ذكر الحكم عليه في موضع آخر فإنه يقول صحيح ويحيل. وأما إذا كان يعني الإسناد يعني يحكم عليه لأول مرة وأنه يعني ما هو موجود في كتاب آخر يحيل عليه فغالبا يقول صحيح الإسناد. الحديث من خرجه؟ خرج غير أبو داود. قال نسبه المنذري للنسائي أيضا ولعله في السنن الكبرى. نعم لعل هذا هو السبب أنه يعني إذا قال صحيح الإسناد معناه أنه يعني الحكم عليه في هذا المكان وحكم عليه بالصحة يعني بهذا المكان. وإذا قال صحيح فإنه يقول يشير إلى كتاب آخر مثل الترمذي أو مثل ابن ماجه أو مثل الكتب الأخرى التي ذكر المصادر أو المكان الذي استوفى فيه الكلام أو حقق فيه الكلام يعني يشير إليه في تلك الكتب. وأما إذا كان الحديث يعني ليس موجودا في الكتب الأخرى التي هي يعني كالترمذي أو كذا فإنه عادة يقول صحيح الإسناد. أي حديث اللي فيه أواني؟ نعم هذا يعني يشتمل على بعض ذاك وذاك فيه يعني ليس في هذا وهذا فيه ما ليس في ذاك. فكما لا كافي له ولا موي هذا ليس موجود هنا. وأما هذه موجودة ولكنها على غير الترتيب الذي كان هناك لأن الترتيب هناك الطعام والإسقاء والكفاية والمأوى وهنا بدأ بالكفاية والمأوى ثم الطعام والإسقاء. يمكن لكن بالنسبة لهذا الشيء اللي زاد الذي زائد وهو ليس موجودا في ذاك يعني كما هو علم شيء زائد فهو يعني لو أتى بهذا الذي هو كامل والذي فيه زيادة ليست يعني في ذاك هذا كما في كمل كافية له ولا موي وهذا يرجع لكفانا وأوانا. ولكن هذا فيه أشياء أخرى غير هذه الجملة التي ترجع إلى يعني تأكيد لأمرين ماضيين من جملة الأمور الأربعة. وإن أتى بهذا مرة وبهذا مرة لا بأس لكن هذا بس أكمل لأن فيه يعني ثناء على الله عز وجل وفيه يعني استغفار في الآخر. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة ترة يوم القيامة. والترة هي النقص والحسرة، الترة هي الحسرة وهي مصدر يعني، وتره يتره ترة، ومنه ولن يتركم أعمالكم، ولن يتركم يعني أنفسكم. وهذا فيه ذكر يعني بيان أهمية الذكر يعني في النوم أو عند النوم، وأهمية الذكر في المجلس، وأن الإنسان إذا لم يحصل منه في هذا ولا في هذا يكون هذا نقصا عليه وحسرة عليه، وكذلك المجلس يكون نقصا عليه وحسرة عليه. قال حدثنا حامد بن يحيى. حامد بن يحيى ثقة أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، الذين روى عنهم الثلاثيات التي هي الأسانيد العالية عنده، هي من طريق يعني ثلاثة أشخاص أو أربعة من شيوخه، وأبو عاصم هذا أحدهم، وقد روى عنه يعني جملة من الحديث الثلاثية، لأنه من أتباع التابعين أبو عاصم النبي، لأن الثلاثي صحابي وتابعي وتابع تابع، وأبو عاصم النبيل هو من أتباع التابعين، ومثله مكي بن إبراهيم روى عنه بعض الثلاثيات، محمد بن عبد الله الأنصاري روى عنه بعض الثلاثيات. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن المقبري. المقبري وهو أبو سعيد المقبري، وهو أبو سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحابه، وسعيد وأبوه كلهم ثقات، وكلهم روى عن أبي هريرة مباشرة. في التحفة أنه سعيد. نعم. اللي هو الابن. نعم. سعيد. سعيد بن كيسان. نعم. عن. وكل منهما ثقة، وكلهم خرج له أصحابه في الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاه.